بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر السادس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مختصر تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا المختصر مسمى بعمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر. قرأنا في هذا التفسير ووقفنا عند سورة البينة، عليكم السلام. استاذن فضلتك، بس هو متى درس الجلالين؟ الجمعة غدا بكرة. وبتوقيت السعودية الساعة كام؟ الساعة 3:30. في مصر يكون 4:30 تقريبا، صح؟ نعم. جزاكم الله خير. كل جمعة شيخنا، صح؟ يوم الجمعة، وفيه أيضا يوم الاثنين بعد صلاة العشاء الساعة 7:30 توقيت المملكة. حياك الله. طيب، نبدأ بتفسير سورة البينة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة لم يكن، وهي مثنية. روى الإمام أحمد عن أبي حية البدري، وهو مالك بن عمرو ابن ثابت الأنصاري، قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرأها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي أن تقرأها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي أبي، إن جبريل أمرني أن أقرأك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروى أحمد عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثالثا: ولا يملأ وجه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك دين عند الله الحنيفية غير المشركة واليهودية والنصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن، على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال: لكل منهما أصب. قال أبي: فأخذني من الشك ولا إذا كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. قال أبي: ففضت عرقا وكان ما أنظر إلى الله فرقا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال:

ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقد تم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أقنع عن إعادته ها هنا. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويش، وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بارك الله فيك. هذه السورة تسمى بسورة البينة لقوله تعالى حتى تأتيهم البينة، والبينة هي الحجة الواضحة التي أقامها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب والمشركين. وتسمى بصورة قيمة لقوله تعالى فيها كتب قيمة. وتسمى أحيانا بصورة لم يكن أو لم يكن الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أن أهل الكتاب والمشركين كفار، حكم عليهم بأنهم كفار لما جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به بشريعة محمد ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، حكم الله عليهم بالكفر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على دينهم. فاليهود على دين اليهودية والنصارى على دين النصرانية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فلم يكن هناك دين إلا الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فحكم الله عليهم في هذه السورة بأنهم كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من بيانية من أهل الكتاب والمشركين. يقول لم يكونوا منفكين عن دينهم، وكانوا يعني على أديانهم ولو كانت محرفة، لكن لما جاء الإسلام وظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته انفكوا. فمنهم من آمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر وبقي على كفره. فهذا معنى منفكين، أي منتهين حتى يتبين لهم الحق. فكانوا على أديانهم، فلما جاء الإسلام وظهر الحق وبطل الباطل انفكوا. فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من بقي على كفره. قال حتى تأتيهم البينة. من هي البينة؟ قال الحجة الواضحة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الشريعة وهذه المحجة البيضاء، وهو يتلو صحفا مطهرة وهو القرآن الكريم في كتب قيمة قد أودع الله فيه من الآيات والأحكام والدلائل والحجج ما فيه الكفاية. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، هذا بيان لمعنى المنفكين، إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أمروا في دعوة محمد إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. هم وغيرهم المشركون وأهل الكتاب وغيرهم كل الخلق وكل الناس أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، أي لا يعبدون معه غيره، وإنما يعبدونه عبادة خالصة لله وحده لا شريك له. ولذلك أكد الإخلاص بقوله حنفاء، والحنيف والحنيفية دين الإسلام، والحنيف هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد غيره، والحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. فعبادة الله وتوحيده والخضوع له ثم تحقيق الصلاة وإقامته على الوجه الأكمل وهي العلاقة بين العبد وربه، ثم تحقيق الزكاة وإيتاءها لأهلها وهي علاقة العبد بإخوانه المسلمين، إذا تحققت هذه الأمور وهي أمور عظام تعد من أساس الدين وشريعة الإسلام، إذا تحققت هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي شرعه الله شرعه الله. يقول هنا إن الشافعي والزهري وغيره وغيرهما يرون أن الأعمال من الإيمان، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، لا ينفك القول عن العمل. فقوله مخلصين له الدين هذا قول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا عمل، فهذا من عطف الخاص على العام. طيب نأخذ بقية السورة، تفضل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يخبر تعالى عن ما آي الفجر من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزورون. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد تدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء لتفضيل المؤمنين طائفة أحسن الله إليكم وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. قال تعالى جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراق. رضي الله عنهم ورضوا عنه وما قاموا رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق التقوى وعبده كأنه يراه وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. بارك الله فيك. هذه الآن بعدما بين الله سبحانه وتعالى في أول السورة أن المشركين وأن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد دعاهم الله للدخول في هذا الإسلام وأنه ليس لهم دين إلا هذا الإسلام، وأن من لم يدخل في هذا الإسلام ويكون على دين الإسلام ويتمسك بدعوة الإسلام، فمن لم يفعل هذا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقبل ذلك أن يعبد الله مخلصا له الدين، إذا لم يكن فسيكون على دين الكفر، والله قد توعد الكفار بهذا الوعيد الشديد، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من بيانية أي تبين لك الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ قال هم من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، توعدهم الله بهذا الوعيد إن لم يدخلوا في الإسلام، بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها، وحكم عليهم بأنهم شر الخليقة، شر الخليقة، وحثهم على الدخول في الإسلام بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي وعد من الله وثناء على من دخل بهذا الدين وعبد الله مخلصا له الدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام وأتى بشرع الإسلام وعمل الصالحات، أنه من خير البرية في الدنيا، وأما في الآخرة جزاؤه عند ربه جنات عدن، ومعنى عدن أي جنات إقامة لا يزولون ولا يبغون عنها حولا، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وهم مقيمون فيها أبدا خالدين، وقد رضي الله عنه، ورضى الله فوق كل شيء، رضي الله عنهم وهم رضوا عما أعطاهم الله ومنحهم من الخير العظيم، يقول ذلك هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل لمن؟ قال لمن يخشى الله عز وجل، لمن يخاف الله. طيب ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة الزلزلة، تفضل. تفسير سورة إذا زلزلت وهي مكية. روى إمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، قال له اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را، فقال له الرجل كبر سني واشتد قلبي وقالوا ضال لساني، قال فاقرأ من ذات حاميم، فقال له فقال مثل مقالته الأولى، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول الله صورة جامعة، فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرق منها، قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل، ثم قال علا به، فجاءه فقال له أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة، ثم قال علي به، يعني ائتوني به، ثم قال علي به، فجاءه فقال أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة، أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة، فقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها، قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل، وأخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى قال هو خير واحد من الثلاث، وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله وإذا الأرض مدت وألغت ما فيها وتخلت. وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقول الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة سكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيط له عنه. ثم ألقى في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض خير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وعمى بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب. وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى إليها واحد، وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس يوم أن تحدث أخبارها قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، وقال القرضي أمرها أن تنشق عنهم. وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب، أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جرير يتصدعون أذى فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي أشتاتا فرقا. وقوله تعالى ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر، ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. أما الذي له أجر لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر. أسأل الله لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنة، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات الله، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تقنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعة اتقوا النار ولو بشق تمر ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرق ولو أن تفرق ولو أن تفرق من تلوك في إناء مستسقي ولو أن تفرغ أحسن الله إليكم ولو أن تفرق من تلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وفي الصحيح أيضا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارة ولو كرسان شات يعني ضيفها. أي نعم ضيفها. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير على قراءتك الطيبة. طيب عندنا الآن سورة الزلزلة. المؤلف أولا ذكر ما ورد في فضلها وهو الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني قال أقرئني يا رسول الله فأقرأ سور طوال ألف لام راء مثل سورة يوسف والرعد وإبراهيم وأيضا سورة يونس وهود. فقال الرجل كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني ما أستطيع. فأعطاه من الحواميم فقال كذلك. فأعطاه من المسبحات التي تبدأ بسبح أو سبح أو تبدأ بيسبح. فقال أعاد عليه فقال إذن اقرأ سورة الزلزلة. أعطاه سورة جامعة فقرأها حتى إذا فرغ منها قال رجل والذي بعثك بالحق لا أريد أو لا أزيد عليها أبدا لا أزيد عليها أبدا يعني سيتمسك بها قراءة وعملا. ثم أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح قد أفلح. ثم قال علي به فجاء فقال قال إني أمرت بيوم الأضحى هو يوم العيد. فقال رجل الأضحى يعني يضحي. قال ما عندي إلا منيحة أنثى يعني شات أنثى والمنيحة التي تعطيك الحليب اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضحي بها ولكن خذ من شعرك يعني احلق شعرك وقلم أظافرك إلى آخره فهذا يعد إن شاء الله لك ضحية لأنه عجز ما عنده إلا هذه. فلو ضحى بها لا تعطل وذهب عليه حليبها. طيب يقول إذا زلزلت الأرض. الزلزلة المعروفة هو التحريك الشديد بقوة وهذه في النفخة الأولى يصاب الناس بزلزلة قوية حتى تتساقط الجبال وتتساقط البنايات العظيمة والمنازل تسقط هذه حركة قوية. فإذا حصلت هذه نفخ في الصور النفخة الأولى مات الخلق كلهم وصعق من في السماوات والأرض. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيبعث الله من في القبور. ولذلك قال أخرجت الأرض أثقالها والمراد بأثقالها الناس وما فيها من كنوز وما فيها من كنوز كما قال الأسطوان من الذهب والفضة تخرج فيحاسب الناس عليها. الناس يحاسبون على أموالهم وعلى ذهبهم وعلى فضتهم وعلى كل هذه ويؤتى بأموالهم من الإبل والبقر والغنم فيحاسبون عليها والأرض تشهد عليهم والأرض تشهد إما لك أو عليك. فإن صليت عليها ودعوت الله فيها وقرأت القرآن فيها وطلبت العلم فيها وتعلمت فيها فتشهد لك. وإذا فعلت عليها معاصي شهدت عليك يوم القيامة. فالأرض إما شاهد لك أو شاهد عليك. ولذلك قال هنا قال يومئذ وقال إنسان ما لها ما الذي جرى قال يومئذ تحدث أخبارها تتكلم الأرض والله قد أوحى إليها وألهمها الكلام. ثم يوم القيامة إذا حشر الناس يصدرون الناس من المحشر يتوجهون إما إلى الجنة وإما إلى النار أشتاتا أي جماعات جماعات وفرقا وزمرا ليروا أعمالهم أي يروا أثر أعمالهم وهو الجزاء. فختم الله السورة بهذه الجملتين أن من يعمل ولو مثقال ذرة وهو الشيء اليسير الذي ما يؤثر من الخير يجده. أن تبتسم بوجه أخيك، أن تسلم على أخيك، أن تفعل أشياء يعني خفيفة، أشياء قد لا يلتفت إليها تجد آثارها يوم القيامة. ومن يعمل من السيئات ولو قليلة قد يتساهل بها يجد أثرها يوم القيامة. فالإنسان العاقل لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة فيسعى فيها ويبادر إليها، ولا يحتقر شيئا من السيئات فيتجنبها ولو كانت حقيرة، ولو كانت حقيرة. هذا معنى هذه السورة، سورة عظيمة حقيقة ومهمة تحتاجها في تطبيق في تطبيقنا وفي حياتنا، في تطبيقها لنا في حياتنا. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.